المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. قال: تجب في إبر وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول كله أو أكثره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بحكم الزكاة إجمالا وذكر من شروطها وتبين لنا بالأمس أنها الزكاة ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، وأن من أنكر وجوبها فهو كافر أيضا بإجماع المسلمين، بل إن من أهل العلم من يذهب إلى أن من منعها بخلا فهو كافر. وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله متعلقا بما أشرت إليه بالأمس من كلام أبي بكر رحمه رضي الله عنه نحو مانع الزكاة. فعلى كل حال أهميتها عظيمة ومنزلتها كبيرة، والله سبحانه وتعالى في غير ما آية حذر من يتساهل فيها، في مثل قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلما ذكر الحكم والشروط من ملك تام ونصاب وحرية وإسلام وبلوغ، بدأ يذكر أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها إجمالا: والذين في أموالهم حق معلوم، خذ من أموالهم. والرسول عليه الصلاة والسلام بين بالسنة الصحيحة والتطبيق العملي ما تؤخذ منه الزكاة وكيف تؤخذ، بل بين بدقة عجيبة في ذلك العصر بأرقام ملفتة للنظر مقدار الأنصبة وما يؤخذ من كل نوع من أنواع الأموال. فالمؤلف رحمه الله بدأ ببهيمة الأنعام لأنها في وقتهم وفي صدر الإسلام وقبل الإسلام كانت بهيمة الأنعام، والمقصود بها الإبل والبقر والغنم، كانت من أعظم الأموال ومن أعظم الثروة ومصدر عظيم للثروة، فكان من المناسب. ولذلك الرسول عليه السلام بدأ بها كما في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات، فبدأ بذكر الإبل لأنها من أعظم الأموال في ذلك الوقت. فالمؤلف ذكر أنها في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهذا مجمع عليه بين المسلمين أنها في هذه الأنواع الثلاثة، وما عداه محل خلاف كالخيل، ورد الخلاف في زكاتها. أما هذه الأصناف فما كان منها أليفا ومن الأصناف المعروفة بصرف النظر عن أنواعها، إن كانت إبلا بخاتية أو عرابي أو جواميس البقر أو البقر العربية والضأن والغنم بضأنه وماعزه، فكلها واجبة فيها الزكاة بالإجماع ولا يختلفون فيها، وبشرط السوم أن تكون سائمة بمعنى ترعى، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله، لأنها إذا كانت ترعى ولا يعلفها صاحبها وليست من العوامل التي يحتاج إليها في حرثه وأعماله فهي خالصة للنماء، إنما هي للنماء، ويستفيد من لبنها ومشتقات ذلك ومن صوفها وغير ذلك وتتناسل. فإذا كان لا يعلفها فلا شك أنه من المناسب والحكمة واضحة في إيجاب الزكاة فيها. أما إذا لم تكن سائمة أو سائمة لكن ليس أكثر الحول بل جزء من السنة أو أجزاء معينة قليلة، فهذه صاحبها يتعب عليها ويعلفها، يتكلف يشتري لها العلف وما يتصل بهذا، فلا تكون فيها الزكاة واجبة في هذه الحالة، زكاة السائمة. لكن إذا كانت للتجارة وصاحبها يتاجر يشتري ويبيع يسمن هذه الأنعام، يسمنها وينميها ويبيع ويشتري فيها، فهذه تجب فيها زكاة التجارة لا زكاة بهيمة الأنعام. فزكاة بهيمة الأنعام عند عامة الفقهاء لا بد أن تكون سائمة العام كله أو بعض العام إذا كانت سائمة. نعم. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 50 شاة. هذا ورد في حديث أنس رضي الله عنه الذي يرويه عنه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، يرويه عن جده أنس رضي الله عنه لما بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين للزكاة، فكتب معه كتاب الصدقات. هذا ما فرض، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فريضة الزكاة على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أصناف الزكاة ومقاديرها، وكان هذا الكتاب قد أعد في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن عليه الصلاة والسلام من بعثه مع عمال الصدقات والعاملين حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر رضي الله عنه بإتمام المهمة، فكان هذا الكتاب عند آل أبي بكر يستنسخون منه للعمال الذين يذهبون لجباية الزكاة، ثم كان عند آل عمر رضي الله عنهم. ويقول ابن شهاب الزهري رحمه الله: هذا الكتاب قرأته، أو يقول استنسخته، من سالم بن عبد الله بن عمر، وأخذه عمر بن عبد العزيز رحمه الله من سالم ومن عبد الله بن عمر لما كان واليا على المدينة، فأخذ هذا الكتاب واستنسخه وبعثه إلى العمال. وهذا الكتاب أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأصحاب السنن وغيرهم من أئمة الحديث، فهو كتاب ثابت صحيح فيه أنواع الصدقات والأنصبة ومقاديرها. ففي هذا الكتاب أن في 25 من الإبل بنت مخاض. بنت المخاض هي الصغيرة من الإبل التي أكملت السنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخذ أي حامل. فال25 تجب فيها بنت مخاض أنثى، والزكاة كلها لا يجوز فيها إلا أناتي، إلا مواطن معينة سوف يذكرها المؤلف. أما عامة الزكاة في بهيمة الأنعام فهي من الإناث لا من الذكور. وبنت مخاض في 25 إلى أن تبلغ 35، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، ما دون 25 كما في كتاب الصدقات حديث أنس في كل 5 شاة، في كل 5 من الإبل شاة جذعة، لا يقبل فيها إلا جذعة 6 أشهر وفوق ذلك، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى 24 يكون فيها أربع شياه، حتى إذا بلغت 25 يعدل عن هذا ويكون فيها من جنسها بنت مخاض أنثى لها سنة أتمت سنة ودخلت في الثانية. هذا كله في كتاب أنس رضي الله عنه. نعم. قال في 36 بنت لبون. هذا الفرض الثاني. الفرض الأول من 25 بل الثالث. الفرض الأول ما قبل 25، الفرض الثاني من 25 إلى 35، ثم من 36 إلى 45 يكون فيها بنت لبون. بنت لبون وهي أكبر من بنت المخاض، ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت لأن بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون قد ولدت وتكون ذات لبن في الغالب، وليس ضرورة أن تكون كذلك. فمن كان عنده 36 37 40 إلى 45 تكون عليه بنت مخاض، يجب أن يخرج بنت مخاض. وما قبل الخمس كما جاء في الحديث، فمن كان عنده أربع من الإبل فليس عليه شيء، ليس عليه شيء إلا أن يشاء ربها كما جاء في الحديث. فإذا شاء أن يخرج صدقة فهي تطوع، وكذلك لا يجب أن يؤخذ منه إلا ما ورد. بنت مخاض في الفريضة الثانية وبنت لبون في الفريضة الثالثة. وجاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد أنه بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام في لجباية الصدقات، يقول فأتيت رجلا فجمع لي ماله فلم أجد فيه إلا بنت مخاض، قلت عليك بنت مخاض، قال هذه التي لا لبن فيها ولا ظهر هذه والله لا أقرضها ربي، قلت إنما يجب عليك هذا، قال لا خذ هذه الناقة الفتية السمينة، قلت إنما الواجب عليك هذا واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الموضع الفلاني عند الماء الفلاني فأخبره. يقول فانطلق بها حتى أتى الرسول عليه السلام فقال له إن عاملك قال لي كذا وكذا، وما كنت لأقرض ربي بنت مخاض لا لبن فيها ولا ظهر، لا تركب ولا تحلب، فقال إنما الواجب عليك ذلك، لكن إن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن أعطيت هذا قبلناه منك، فمن أعطى بنفس راضية فلا شك أنه يعني يقبل منه هذا ويبارك له فيه. ويقول أحد الأئمة الذين رووا الحديث يقول في عهد معاوية كانت زكاته 30 حقة، زكاة هذا الرجل بلغت 30 حقة، مما يدل على أن إبله تنامت وكثرت. نعم. قالوا في 46 حقة. فإذا بلغت 46 فيكون فيها حقة، الحقة ما بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وهي طروقة الفحل أو طروقة الجمل، وتسمى حقة لأنها استحقت أن يعني يحمل عليها، وأيضا تتحمل أن تطرق فتحمل. نعم. قالوا في 61 جذعة. من 46 إلى 60 يعني في هذا المقدار من 46 إلى 60 هذه فيها حقة، فإذا بلغت 61 فيكون فيها جذعة، من 61 إلى 76 إلى 76 يكون فيها جذعة، والجذعة هي التي أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة، وسميت جذعة لأنه جذع سنها أي سقط. قال في 76 بنت لبون. هذا أعلى سن، الجذعة هي أعلى سن يؤخذ في الإبل، ما بعد الجذعة من رباع وسدس وبازل وغيرها هذه لا تؤخذ، أعلى سن يؤخذ الجذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 تعود الفريضة إلى ما كان من النوع الذي ذكر بنت مخاض. نعم بنت لبون. نعم. قال وفي 91 حقتان. في 91 إلى 120 حقتان. نعم. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 121 زادت عن 120 واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، لأنه جاء في الحديث ما زاد عن 120 ففي كل 40 حقة، وفي كل 50 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهنا 120 يستحق فيها ثلاث بنات لبون، وقد جاء مصرحا فيه في بعض الروايات من حديث أنس عند أبي داود والدارقطني أنها إذا بلغت 21 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك كل ما تبلغ المجموع يبلغ المجموع 40 و50 فنأخذ في 40 بنت لبون وفي 50 حقة. إذا كان مثلا عنده 200 من الإبل فهنا إما أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق. نعم. قال فصل ويجب في كل في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. فهذه بالنسبة لزكاة الإبل، وقد وردت بعض التفصيلات إذا تعذر في بعض الأحيان، تعذر على صاحب الإبل لم يكن عنده بنت مخاض فرخص في هذه الحالة كما جاء في بعض روايات حديث أنس أن يؤخذ منه إبل لبون ذكر، إبل لبون ذكر هو أعلى سن لكنه دون ذلك في القيمة، لأن الإناث عندهم تكون أعلى قيمة من الذكور. وكذلك إذا ورد ما من استحقت عليه جذعة وليس عنده إلا دونها حقة فتؤخذ منه الحقة ويعطي المصدق شاتين إن تيسرتا أو 20 درهما أو 20 درهما مقابل الشاتين. أو استحقت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة فتؤخذ منه الجذعة والمصدق يعطيه شاتين أو 20 درهما إن تيسرتا. فهذه من المواضع التي وردت فيها استثناءات. وهكذا الشأن أيضا إذا كانت استحق عليه بنت لبون ولم يكن عنده إلا بنت مخاض، أو حقة وليس عنده إلا بنت لبون. وهذه التفصيلات وردت في بعض الروايات في حديث أنس. ثم انتقل بعد ذلك إلى فريضة البقر، والبقر كذلك بالإجماع أن الزكاة فيها واجبة وبنفس الشرط عند جمهور الفقهاء، أي تكون سائمة ليست معلوفة ولا عوامل. أما إذا كان يستخدمها للحرث أو لأي أمر من الأمور فلا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت للتجارة يتاجر فيها وينميها ويسمنها. أما إذا كانت للعمل أو يعلفها وليست للتجارة لحاجته الخاصة ولبعض الأغراض فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت في المرعى. والحد الأدنى من نصاب البقر 30 كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة إلى اليمن، فكان مما ورد في حديثه أن في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. وهذا أيضا مما يجوز فيه أخذ الذكر، فرب المال الخيار له مخير إن شاء أن يدفع تبيعا أو تبيعة، وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية، ما أتم سنة ودخل في الثانية. قال في 40 مسنة. في 40 مسنة وهي التي لها سنتان، أتمت السنتان ودخلت في الثالثة، ولا يقبل إلا مسنة، لا يقبل ذكر في هذا الفرض، إنما في أول النصاب ورد التخيير بين الذكر والأنثى. نعم. قال ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا بلغت مثلا 60 تكون مجموعة من 30 و30، ففيها تبعان، وإذا بلغت 70 يكون فيها تبيع ومسنة، في 40 مسنة وفي 30 تبيع. وهذا ورد كما في حديث يحيى بن الحكم من روايته لحديث معاذ رضي الله عنه أنه لما أتى أهل اليمن فعرضوا عليه أن يأخذ ما بين 40 إلى 50، وما بين 60 إلى 70، وما بين 70 إلى 80 الأوقاص، فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع، وهذه الرواية فيها نظر لأن أكثر الروايات أنه رضي الله عنه لم يعد إلى المدينة إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الرواية أنه عليه السلام قال لا، وهذا ما يسمى بالأوقاص الذي هو ما بين الفرائض، ما بين الفرائض، فهذا معفو عنه. فقال خذ منهم من 30 تبيع ومن 40 مسنة، وبين له على وفق ما ذكر المؤلف رحمه الله في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم. قال ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. هذه ثلاث حالات يجزئ فيها الذكر، وهو في الفريضة الأولى من البقر يجزئ التبيع لأنه ورد في الحديث، وكذلك في حالة ما إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض وعنده ابن لبون فيؤخذ منه ابن اللبون ذكرا، وإذا كان النصاب كله ذكور فلا شك أنه يؤخذ منه الذكر في هذه الحالة. وكما جاء في الحديث في كل 40 شات شات، والشات يقولون تطلق يدخل فيها الذكر والأنثى، في هذا اللفظ يدخل الذكر والأنثى. نعم. حفظكم الله. قوله في 40 مسنة المراد به أنثى ولا يجزئ الذكر؟ إيه نعم، قالوا ما يجزئ فيها على ما ورد في نص الحديث، لكن بعض أهل العلم يعني المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى أنه كله لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا، كله مجزئ عنده. قال فصل ويجب في 40 من الغنم شاة وفي 121 شاتان. هذه زكاة الغنم، وأيضا هي بالإجماع بين أهل العلم لا يختلفون أن من عنده غنم بلغت النصاب الذي ورد تحديده وهي أيضا سائمة عند جمهورهم ترعى في المراعي ولا يعلفها صاحبها فإنها تجب فيها الزكاة صغارا كانت أو كبارا إذا بلغت النصاب، والنصاب 40 إذا بلغت 40 كما في حديث أنس أيضا، وفي سائمة الغنم في كل 40 شات شات، فإذا كان عنده 39 فلا شيء فيها إلا أن يريد أو يخرج صاحبها أو كما ورد في الحديث، فنصابها يبدأ من 40 ففيها شات حتى تبلغ 120، فإذا بلغت 120 يكون فيها شاتان، يكون فيها شاتان. نعم. قالوا في 201 ثلاث شياه ثم كل 100 شاه. الفريضة الثانية تبدأ من 121 إلى 200 فيكون فيها شاتان، من 121 تبدأ يكون فيها شاتان، من 40 إلى 120 شاة واحدة، 40 50 60 70 إلى، فإذا جاوزت 120 واحدة يكون فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة يكون فيها ثلاث شياه إلى 300. نعم. قال ثم كل ثم في كل بعد 300 يكون في كل 100 شاه، في كل 100 شات، في كل 100 يكون فيها شات، وهذا كله ورد في حديث أنس رضي الله عنه. قال والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة بمعنى أن يشترك أصحاب الإبل أو البقر أو الغنم، إما خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي الخلطة التي تكون بالقوة، يعني يرثون قطيع من الغنم أو يشترونه جماعة يشتركون في شراءه، وتكون أنصبتهم مشاعة، هذا هو له نصف القطيع والآخر له النصف، أو الربع والثلاثة الأرباع أو الثلث وبحسب عددهم، قد يكون أرباع، أو خلطة أوصاف بأن يكون كل منهم يعرف نصيبه من الغنم أو من الإبل أو من البقر. فالخلطة لا شك لها أثر في الزكاة، ولذلك جاء في حديث أبي بكر: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الزكاة أو بسبب الزكاة. فلا ينبغي أن يفرق بين المجتمع تحايلا على إسقاط الزكاة، أو يجمع بين المتفرق، كأن يكون إنسان مثلا أو ناس لهم أو يعني مجموعة من المواشي، مثلا الغنم، لو أن مجموعة من الإخوة كل واحد يمتلك 40 من الغنم، فإذا أخذناها بحسب ملكهم لها كل واحد تجب عليه شات، فقد يتحايل هؤلاء ويقولون إذا جاء المصدق نقول نحن إخوة وملكنا واحد وكلنا مشتركون وخلطاء، فيجتمعون كلهم تقريبا في 200 شات إذا فرضنا أنهم 5، فيؤخذ منهم شاتان بدل ما يؤخذ منهم مثلا 5 رؤوس من الغنم، فلا يقبل هذا إذا كان فرارا من الزكاة. أما إذا كان ليس من هذا القبيل وهم خلطاء ويشترطون في الخلطة المؤثرة شروط معينة، ورد منها في حديث أبي بكر اتحاد المرعى، المرعى والمسرح والمرعى والمحلب، يكون محلبهم واحد الذي يحلبون فيه الإبل أو الغنم أو البقر أي الموضع، والمبيت الحوش الذي تبيت فيه واحد، والمسرح والمرعى واحد، والفحل واحد. فإذا كانت هذه الأشياء مشتركة بينهم فتراعى الخلطة، أما إذا لم تكن هذه موجودة فلا أثر للخلطة في هذه الحالة. أنت الشيخ بالنسبة للخلطة، الخلطة تكون كل الحول أو بعضه؟ ولا بد أن تكون الحول أو أكثر الحول، مثل السوم، لا بد أن تكون الخلطة في أكثر الحول، في الحول كاملا أو في أكثر الحول حتى يكون لها أثرها. واشتراك في الفحل، يكون فحلهم واحد ومحلبهم واحد ومسرحهم الذي يسرحون فيه ويرعون فيه واحد. فضل الشيخ رحمكم، قد يكون الاتحاد والخلطة في أول العام ثم في آخره في وقت إخراج الزكاة يفترقون موافقة لا قصد، إذا كان لا على سبيل التحايل فلا حرج ولا تؤثر في هذه الحالة، إلا إذا مضى يعني أكثر الحول وهم خلطاء. أي نعم، فالعبرة بما مضى، إذا كان أكثر الحول وهم خلطاء فتراعى الخلطة في هذه الحالة. إلى إيه نعم. يعني هم الخلطة مجتمعون، ليس من حق الساعي في الصدقة يفرق بينها، يعني هم مجتمعون حقيقة خلطة لا متحايلون، فلا يقول أنا أخذ من كل 5 من الإبل مثلا شاتا شات، 25 من الإبل فيها بنت مخاض، ويرجعون كما في الحديث يتراجعون بالسوية، فيأخذ منهم جميعا بنت مخاض، ولا يجوز للساعي يقول لا أنت عليك شات في 5 التي تخصك وأنت 5 في التي تخصك، فيأخذ منهم جميعا 5 سياه ويفرق بين المجتمع. فإذا كانوا مجتمعين على حق ومرعاهم واحد وفحلهم واحد، وهكذا الغنم، فإذا كانوا مجتمعين وبشروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء فلا ينبغي للساعي أن يفرق بين المجتمع. وأيضا أرباب الزكاة لا يجمعون بين المتفرق من أجل التنصل من ما زاد فيها في الزكاة. قال رحمه الله: باب الزكاة. نقف نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وقد وردت في في الحقيقة بالنسبة للزكاة حديث شديدة في الصحيح وغيره في شأن من يكنزون الذهب والفضة، في شأن أرباب الإبل، في شأن أرباب البقر، في أرباب الغنم، بيان لما جاء في الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فجاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال أو كما قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فتكوى بها، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فينظر مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. انظر يوم مقداره 50,000 سنة، هذا قبل ولا يدرى بعد ذلك أين يكون مصيره. وما قالوا يا رسول الله والإبل؟ قال: ولا من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها أن يحلبها يوم وردها إلا بطح لها بقاع قرقة فتطأه بأخفافها لا يعني لا يترك منها فصيل ولا شيء من ذلك، بل كلها تجمع حتى إذا انتهى آخرها أعيد عليه من أولها، وفي الذهب والفضة حتى إذا بردت أعيدت عليه هذه الصفائح في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر مصيره إما إلى الجنة أو النار. قالوا: والبقر؟ قال: والبقر والغنم. ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر فتطأه وتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها إذا انتهى آخرها أعيد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا أمر عظيم ووعيد شديد لأصحاب الأموال مهما كانت، وكل بحسب ما عنده من المال، فينبغي الإنسان أن يتقي الله ولا يبخل بالزكاة. قد جاء في الحديث في حديث ابن عباس: خمس بخمس، فذكر منها: ولا يمنعون الزكاة إلا منعوا القطر، ولا تنتشر فيهم الفاحشة إلا فشت فيهم الأمراض، ولا يتركون الحكم بما أنزل الله إلا انتشر فيهم الفقر أو حصل لهم الفقر أو كما جاء. فنتق الله ونبادر إلى إخراج زكاة أموالنا. وقد جاء في تقرير بعض المجلات الإسلامية أن زكاة المسلمين تقدر بآلاف الملايين، بآلاف الملايين زكاة المسلمين الذين تتبعوها من المحاسبين والمجتهدين والعلماء أنها تقدر بآلاف المسلمين، وهذه مبالغ عظيمة لو صرفت وأخرجت بأمانة وروعي فيها مستحقوها ومن سماهم الله لأغنت المسلمين.